كان سؤالك بالنسبة للطلاق المعلق، قلت لك هذا طلاق معلق إلى أشهد إلى آخره، لكن بدأ لي شيء كأني أنا كنت مستعجلا في الإجابة قبل التروي، أو ما فهمت السؤال كما ينبغي، أو إلى آخره. فأنا أريد الآن أن أصحح الجواب بناء على إمعان النظر في السؤال، فأفهمه جيدا، لأنه في ظني إن كنت فهمت سؤالك جيدا فقد أخطأت في الجواب عنه، ولذلك فسأصححه، وإلا فبيكون في هناك خطأ في فهمي لسؤالك. هل أنت تذكر السؤال؟ لا. طيب. أنت قلت. لا. والله لا لا لا. مناسبة الأولى اللي. ما بيهمني أنا، قلت شو كان سؤالك؟ قلت نوى هذا الرجل الطلاق بعد أن ينهي الجامعة، وفعل بالقول أمام الناس أنني سأطلقها بعد أن أنهي، فجمع النية وجمع العمل بالقول. تمام، هذا فهمته، لكن أنا سألتك ماذا قال؟ تذكر هذا السؤال؟ هذا اللي بيهمني الآن، شو كان جوابك؟ قلت سأطلقها بعد انتهاء من الجامعة. طيب، الآن هنا يكمن الدقة في الموضوع، وكان ينبغي علي أن أتبع سؤالي بسؤال آخر. هل قال هذا قبل أن يتزوجها أم بعد أن تزوجها؟ قبل أن تزوجها. فهذا هو الخطأ مني أنا، مش منك أنت. أنا خطأي مرتين، وشوفوا الشيخ بيعترف أنه أخطأ مرتين كثير. خطأي مرتين، خطأ الأول كان علي أن أتبع سؤالي الأول بسؤال ثاني، وبالتالي أعطيك الجواب غير الجواب الماضي. فالآن سألتك هل قال هذا قبل أن يتزوجها أم بعد؟ قلت قبل، فحينئذ أنا بعترف بخطئي في الجواب، أقول هذا الطلاق ليس له أي تأثير، لأن الرسول عليه السلام قال لا طلاق لمن لا نكاح له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يجوز أن يعلق عتق غلام له قبل أن يملكه، وهكذا، وهذه أحاديث معروفة يعني. ولذلك الجواب السابق يصح ولا يصح. يصح على افتراض أنه بعد أن نكح، ولا يصح كما جاء التوضيح منك أنه قال ذلك قبل أن ينكح، فإذا هذا الكلام، هذا الطلاق لا قيمة له إطلاقا. واضح؟ أرجو أن يسجل هذا التصحيح ولا بد. طيب غيره. أنا أقول أنا إمتى بدنا نمشي ندرك هنا في المنطقة؟ بدنا كم ربع ساعة؟ كم ربع ساعة؟ طيب بسم الله. كم ليش اليوم؟ احنا أخذنا إذن من وزارة الداخلية. جزاك الله خيرا. وإياك. الله يبارك فيك. مبدأ دعوة الداخلية. يلا نحن نزول في دعوة، خايف تقول عنه. يلا تفضل. بسم الله.